بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع أثره واكتفى، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. أخذنا في الدرس السابق تتمة الكلام للشيخ رحمه الله تعالى الذي تعلق بما ينافي الانقياد، ومن ذلك الانفراد عن العلماء. وقال: من انفرد عن العلماء لا شك ولا ريب فيه أنه سيكون في الانقياد شيء، سيكون في انقياده شيء، لأن أصل الانقياد العلم، فإذا ما تعلم عند العلماء فكيف ينقاد كما عرضه سبحانه وتعالى؟ فقد ينقاد، لكن كما قال يكون هواه ليس بتابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلتلك المناسبة ذكر رحمه الله تعالى تلك القصة المفيدة وتلك النصيحة الجليلة رحمه الله تعالى وأجز له. نعم. ثم دخلنا في الشرط السابع والأخير من ذلك الكتاب، وهو القبول. نعم. القبول قلنا أنه الانقياد بالقول. نعم. فهو الاستجابة تم بالسهولة، لكن الذي تعلق بالقول بالقول. نعم. وأما الانقياد يكون بالأفعال. فذكر من الآية التي تدل على شرطية هذا القبول، فذكر منها: وكذلك ما أرسلنا من قبلك. نعم. في قرية نعم. قال المترسوها: نعم. إنا وجدنا آباءنا على أمة. نعم. وإنا على آثارهم مقتدون. مقتدون. أي مقتدون. أي متبعون. نعم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. نعم. الشاهد ما ردوا ولا ردوا على هؤلاء، ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى قبول الإسلام وقبول الإيمان، فقالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة، وإن على أثارهم مقتدون، أي نتبع ما هم فيه يعني آباؤنا، ولا نترك ما هم عليه من الملة، فلا نتحول من عبادتنا التي كانت عليها آباؤنا إلى ملتك يا رسول الله. وقالوا فوق ذلك لما يعني حج، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة البالغة، فقال: أولو جئتكم بأحدى مما قال ولو جئتكم بأحدى مما وجدتم عليه آباءكم. لو أنا جئت بشيء هو أفضل مما هم عليه آباءكم، أأنتم متبعوني؟ فقالوا: إن بما أرسلتم به كافرون. يعني صرحوا بذلك، أي أنهم ردوا تلك الدعوة وما عندهم أي شيء إلا أنهم يعني الاستكبار والإباء، الاستكبار والإباء. فالقبول منافي للرد وكذلك للإباء. نعم. وذكر كذلك من الآيات، وهذه هي أصرح في الشرط، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أنا أبخيت ما أبخيت ما أصرحته أوكي تمام. نعم صح. فكذلك من الآيات التي يستدل على شرطية القبول لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنه لا بد من قوله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، يدعون إلى توحيد الله عز وجل، يستكبرون، يأبون ذلك. وكما قلنا الاستكبار هو كما يعني الحديث يعني ذكرته بالمعنى، لكن الصحيح أن لفظ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الكبر نعم بطر الحق وغمط النفس، بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رد الحق، وغمط الناس بمعنى احتقارهم، بمعنى احتقارهم. فردوا، فجمعوا بين رد الحق وبين التحقير، فقالوا ويقولون بعد أنهم ردوا ذلك، أي كفروا بالله سبحانه وتعالى وبرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به الرسول من التوحيد، فقالوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يكفرون بالله ورسوله وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد، وفوق ذلك يقولون أئنا لتاركوا، فهموا ما هو المراد بالله إله إلا الله، أئنا لتاركوا، هل أنت تدعون إلى ترك عبادتي على هذه الأصنام، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فحقروه، فحقروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين رد الحق وإبائه وبين تحقيره، هذا هو الكبر بعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، فهذا هو، نعم، فهذا هو الصريح فيه، لأنهم ردوا ذلك مع أنهم فهموا أي علموا، لأن من شروط لا إله إلا الله أنك تعلم ما معنى هذه الكلمات، فعلموا ما معناها لكن ما قبلوها وما نطق بها، نعم. قال رحمه الله تعالى، قال الله مستعان، قال أهل الترف والمتكبرون يسمون رسل الله المختارين، كما قلنا هنا يسمون رسل الله المختارين مجانين، ويصفون بالجدون والافتراء، نعم، وهذه سنة أهل الباطل في أهل الحق، أنهم يسبونهم ويطعنون فيهم ويقعون في عرضهم. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قال من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، لأنهم يسبونهم ويقولون كما ذكر الإمام الصابوني، فيقولون هؤلاء مثلا الرافض يقول نحن ناصبة، لماذا؟ لأنها يقولون أنتم ما تحبون أهل البيت على المحبة التي هم فيها وهو الغلو وعبادة أهل البيت، فقالوا الذين ليس على ما نحن عليه من الحب المزعوم لأهل البيت، فقالوا هو ناصبي. ما معنى ناصبي؟ أنه ينصب العداء، ينصب العداء والعداوة والبغض لأهل البيت، فيسبون أهل الباطل، يعني أهل الباطل يسبون أهل الحق، وهذا هي نعم بارك الله فيك دندنتهم. فإذا عجزوا عن إبراز البيان وإبراز الحجج فلجأوا إلى السب وكذلك إلى الطعن والاستهزاء إلى آخره، فهذا غاية ما عندهم، وكذلك يقصدون بذلك أنهم ينفرون الناس، يقولون هؤلاء يعني الآن مجسمة كما يقولون في هؤلاء المعطلون الذين يعطلون عن الله سبحانه وتعالى الصفة، يقولون أهل السنة مجسمة وأنهم ممثلة، يريدون بذلك أنهم ينفرون الناس من أهل السنة والجماعة، فيقولون هل أنت الآن تأخذ العلم من هؤلاء المجسمة، من هؤلاء الناصبة، من هؤلاء إلى آخره، فيقعون في حرد أهل السنة والجماعة وكذلك أتباع، يعني أقصد في الرسل وأتباع الرسل الذين هم أهل السنة والجماعة السلف، نعم. هذه دندنتهم كما قال الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، قال الحق لا يرد إلا بالكذب، الحق لا تستطيع أنك ترد الحق لأنه الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فقال إنما غاية ما عندهم الكذب، فيكذبون على أهل الأثار ويكذبون على الحق، فهذا هو غاية ما عندهم، أنهم يسبون كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شاعر تارة وطالب تارة، يعني مجنون، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وإنه لشاعر إلى آخره، فسب النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأسماء، ما عندهم أي شيء إلا أنهم يسبونها. فإذا هذه دندنة أهل الباطل في أهل الأثر في أهل الحق، أنهم يقعون في عرضهم بالباطل، نعم، وهذا لا يضركم إلا أذى، بس يعني تتأذى بما يقول لكن لا يضرك، بل كان الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا علم أن شخصا قد اغتابه، فإذا علم أنه اغتابه ذهب إليه وحد له هدية، فقال يعني جزاك الله خيرا بهذه الحسنات التي أهديت إلي واستفدت من هذه الحسنات بدون سمعة ولا رياء، لأن العمل الآن الذي تعمل أنت تجاهد نفسك حتى لا يدخل فيه شيء من الرياء وكذلك من السمعة، أما هذه حسنات يعني محضة لله عز وجل خالصة، يقول جزاك الله خيرا ويهدي لك، يعني من باب المكافأة، فهذا كذلك بارك الله فيك، أنه لا يضر، يعني مثل هذه الأقوال ومثل هذه السب والطعم، هذا لا يضر إلا هؤلاء، وإنما نتأذى بسماع ذلك. نعم. لا يضركم إلا أذى كما قال سبحانه وتعالى. قال ويصفونهم بالجنون والافتراء وأنه شاعر. نعم. ويصبرون على ذلك. نعم. ويصبرون على ذلك. ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتى نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. نعم. فأهل الرسول الله سبحانه وتعالى سلم النبي صلى الله عليه وسلم وعزاه، أي جعل تلك الآيات تسلية له وتعزية له على أنه لا، نعم لا بارك الله فيك، لا يحزن على ما يسمع من هؤلاء من السب إلى آخره والتكذيب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان وعدم القبول لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان والدعوة إلى التوحيد، فلا يحزن يعني لذلك. لماذا؟ لأن إنما هؤلاء يضرون أنفسهم. وكذلك الله سبحانه وتعالى قد وعد لمن كذب بالحق أنه سيعذبه العذاب الأليم إما في الدنيا وإما في الآخرة، والعذاب في الآخرة أشد وأبقى كما قال سبحانه وتعالى. فهذا من باب التسلية. وكذلك نتسلم بمثل هذه الآيات، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث مع ورقة بن نوفال لما جاء وحكى ما لقى من جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ثم قال لا يا ليتني أكون حيا إذ مخرجوك قومك، فقال أو مخرجيهم، فقال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فكذلك يعني كل من كان أتبع الرسول فكذلك سيناله ما ينال حول الرسول يعني من الأذية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فإن كان في دينه صلابة أي قوة فاشتد عليه البلاء لأن عنده إيمان يتحمل تلك المصائب. وقال وإن كان في دينه الرقة فعلى حسب بإيمانه. نعم. يعني خفف عليه، لكن لا بد من البلاء. فكما قال سبحانه كذلك، وقال ولا تسمعون لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، يعني تصبروا على ما يقولون من الكذب لأن كل ذلك تعلم أنه كذب، إنما يكذبون لأن ما عندهم أي حجج. فقال سبحانه وتعالى فإن تصبروا وتتقوا الله سبحانه وتعالى فإن ذلك من عزم الأمور. نعم. من الأمور التي به تتشبث وتتمسك بدين الله سبحانه وتعالى ولا تضل. نعم. ولا تتجاوز كذلك يعني بارك الله فيك يعني من العداوة عليهم، هذا هو الفضل، لأنك تعفو عنهم. الله سبحانه وتعالى فقال أعرض عن الجاهلين أولى جحال، يعني يتكلمون بالباطل، فأعرض عن الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلاما مما تقولون، هذا هو الفضل. لكن العدل لو مثلا يسبك يقول أنت مجسم فتقول أنت المجسم، تقول أنت الناصبي، يجوز لك أن ترد له عليه وتقول أنت الناصبي، كما قال سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، أي لا تتجاوزوا. إذا قال أنت شاعر فأنت تقول أنت شاعر وكلب تزيد عليه، هذا لا يجوز. وجاء الحديث كذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى الباد منهما ما قال حتى إذا لم يعتدي المظلوم، يعني إذا تسابى فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأ فيرجع عليه السبان، يعني من حيث أنه سبه وهذا رد عليه فيرجع السبان عليه، إذا لم يتعدى ذلك المظلوم فيرد بمثل ما قال له، فهذا هو العدل. الفضل أنك تعفو عنهم وتصفح كما قال سبحانه وتعالى تعفو عنهم واصفح، وقال سبحانه وتعالى فاصفح الصفح الجميل. وكثير من الآيات التي يدعو الله سبحانه وتعالى نبيه أنه يعفو عن هؤلاء ويتجاوز، هذا هو الفضل. والعدل أنك ترد عليهم لكن بدون مجاوزة. نعم. فهذا من الأحكام التي تتعلق بسماع مثل هذه الأشياء التي نتأذى منه لكن يضر هؤلاء ولا يضرنا ما دام نتقي الله سبحانه وتعالى ولا نتجاوز ولا لابد من. فيعني إذا علم هذا الإنسان لابد أنه يوطن نفسه كسفاح، يعني يصبر نفسه لمثل هذه الأشياء، أو يعني يجعل حالة كأنه يلتقي بهؤلاء حتى يصبر نفسه من كسفاح، لابد من خفاص، يعني يمحد نفسه لابد من، لأن الآن هو على طريقة الرسل فلابد أنه أنه يعادي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما قال ابن ورقة بن نوفل، قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وقال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكل نبي وكذلك لمن كان من أتباع الأنبياء من العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، أي أنهم يقومون في الأمة بوظيفة ما يقومون هؤلاء الأنبياء، فيدعون إلى الخير وينهون عن المنكر، فلا بد من الأذية، لأنك ستلاقي من كان على هوى وأنت تحارب الهوى الذي عنده، فهو يحاول كل المحاولة أنه يسقطك إلى آخره، أو يؤذيك، يكذب عليك، يسبك إلى آخره. لكن نعم، بقي شيء بالنسبة هذا لما نسمع يعني من هؤلاء الذين يسبوننا إلى آخره، ويقولون مثلا نحن يقولون القاعدة متشددون تكفيريين إلى آخره، فكل هذا لا يضر إلا أنفسهم، لكن شيء لا بد من، قال سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا كان الآن يسبك وأنت تعلم إذا تسبه أنه سيتجاوز ويسب الله سبحانه وتعالى ويسب الدين أنت عليه إلى آخره ويسب السلف، كان فيكون يعني الآن المسألة هي أكبر. فمثل هذا وإن كان العدل أنك ترد عليه، لكن هذا الآن العدل يترتب عليه مفسدة، فالإنسان لابد أن يكون كيسا ولابد أن يكون متفطنا، فإذا علم مثل هذه الأشياء لا يفعل، لأن غلب على ظنه أنه سيكون مفسدة، كما قالوا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قالوا بشر أن لا يترتب عليه مفسدة أكبر من الإصلاح الذي هو تغيير المنكر، فإذا علم ذلك فينتقل إلى تغيير المنكر باللسان. نعم، فأهل السنة والجماعة هم أهل الدعوة أهل الحكمة، فلا بد أنه يراعي مثل هذه الأشياء لو بسخص فضلح. نعم، قال رحمه الله تعالى قال ويصبرون على ذلك. نعم، الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، كما قال جل وعلا قل لله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. قال العلماء الحجة البالغة أي التي تقطع العذر، أي من سمع ذلك ليس له أي عذر إلا أنه يكذب على الله سبحانه وتعالى أو أنه يتأول إلى آخره، لكن ليس له أي عذر، وكذلك تزيل الشك، تزيل الشك. الحكمة وفي كتاب الله الحجة البالغة، بمعنى ذلك من سمع ذلك لا عذر له بعد ذلك، وكذلك أنه ينقطع الاعتذار والشك. نعم، قال وهو قادر أن يهدي للجميع، أن يهدي الجميع، لأن الآن يقول هؤلاء الذين دعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعوهم إلى إيش؟ إلى الخير، ومع ذلك إيش؟ رفضوا ذلك الدين. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، لو شاء كما قال سبحانه وتعالى قل لله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، لكن ما شاء ذلك، إنما يريد الإيمان الاختياري ليس الإيمان الإجباري، أن يكون مؤمن بدون اختيار، الله عز وجل يحب أن يكون المؤمنون يختارون لأنفسهم طريق الهدى. نعم، قال هو قادر أن يهدي الجميع وينقاد من أول وهلة، أي من أول ما يسمعون من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما شاء ذلك الله سبحانه وتعالى لحكمة التي علمها سبحانه وتعالى، لأن لو كانوا كلهم بما يكفرون العلماء على طبيعة الملائكة أن كلهم أهل خير، فالآن يترتب على ذلك زوال بعض الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى، التي لا بد من لإيجادها من وجود بعض الأشياء، التي لا بد من إيجادها لوجود بعض الأشياء، فالآن الجهاد في سبيل الله لا بد من الكفر، ولا بد من النفاق، ولا بد من أشياء ومد الشر، فلو كانوا كلهم على طبيعة الملائكة ما يوجد الشر، وكذلك النهي عن المنكر يحبه سبحانه وتعالى، أن الناس ينهون عن المنكر، وكذلك لا بد من الذنوب، الله عز وجل هو الغفور إلى آخره، والتواب، فإذا كان هو غفور بدون يكون هناك من يستغفر الله سبحانه وتعالى أو أنه يتوب إلى الله عز وجل، فيترتب على ذلك زوال، أو ليس زوال لكن لا يترتب على ذلك نعم، كنا نتحدث عن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الناس على منهم المؤمنون ومنهم الكفار، لو لم يوجد مادة شر لما ترتب على ذلك ما يحبه سبحانه وتعالى من الأشياء، وكذلك مما يظهر من كماله سبحانه وتعالى، لأن من كمال الله عز وجل أن يكون غفارا، أن يكون غفارا وأن يكون توابا، نعم، وكذلك شديد العقاب، وكل هذه الصفات التي اتصف به سبحانه وتعالى التي بها كان لله سبحانه وتعالى الكمال. فلولا وجود ذلك الشيء الأشياء يعني من الكفار وكذلك مادة الشر لما وجد تلك الأثار أو لما برزت تلك الأثار، نعم. فلذلك لا بد من عش، وكذلك كما قال العلماء يدل على أن الله عز وجل على كل شيء قدير، يعني قادر على أنه يخلق الخير وضده، يعني يخلق الأشياء، يخلق كما يقولون الأشياء المتضادة، نعم. الله عز وجل يعني بقادر على أنه يخلق الأشياء المتضادة، نعم. هذا مما قالوا، فله الحكمة البالغة، وأصلا وفصلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال هو قادر على أن يهدي الجميع وينقاد من أول وهلة، كما قال سبحانه وتعالى إن شأن ننزل عليه من السماء آية تظلت أعناقهم لها خاضعين أي يكونون مؤمنين، إن شاء لو شاء سبحانه وتعالى لكانوا الخلق كلهم مؤمنين، لكن ما أراد سبحانه وتعالى ذلك كونا. قال هو قادر أن يهدي الجميع وأن وينقاد من أول وهلة لابس، ولكن الله يبتلي رسله ويبتلي المصلحين التابعين الرسل بالناس، وهذا يكذب، وهذا يقول أنت مجنون، وبعد الأنبياء بني إسرائيل انتهى أمرهم إلى القتل، قتلوهم، ولماذا يتركهم الرب؟ يعني قد يقول هذا يعني الذي يتعارض يعني يعترض على الله سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل لماذا؟ هذا لا يجوز، لا يسأل عما يفعل. قال ولماذا؟ لماذا بس هو إرادة، هو سيسيس كما سبسيون. قال ولماذا يتركهم الرب سبحانه وتعالى وهو الذي أرسلهم ويرى ويسمع كل ما يجري؟ لحكمة يعلمها ولا نعلمها، نعم، كما قال رحمه الله تعالى. لكن قد يجب كذلك من الأشياء أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار، وخلق للجنة درجات، وخلق للنار دركات، وجعل المنافقين في أسفل، في الدرك الأسفل من النار، كما قال سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالدرك الأسفل كما أن درجة العليا من الفردوس لا بد من عمل، من جهاد في سبيل الله ومن إلى آخره من الإيمان، فكذلك هذه الدركات لا بد من عظائم ولا بد من جرائم حتى يستحق ذلك المكان عدلا، حتى يستحق ذلك المكان عدلا، لأن الفردوس لا على إلى آخره إنما يستحق ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. أما النار هذا عدلا، يعني باعتبار ما يفعل من المعاصي هذا عدلا، يعني عقوبة عدلا من الله سبحانه وتعالى من ذلك الشخص الذي يستحق ذلك المكان، فلا بد أنه يأتي بالعظائم وكذلك بالجرائم، نعم. هؤلاء كما قال رحمه الله تعالى أنهم يقتلون الأنبياء إلى آخره، فلماذا هم يفعلون، أو لماذا الله عز وجل يتركهم وهو قادر على أن يهدي الجميع، وكذلك أنه ينصر الرسل أو أنهم يحفظهم من أذية هؤلاء من أذية قومهم؟ لماذا كل ذلك؟ لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، فأهل الجنة يعملون لعمل أهل الجنة وأهل النار يعملون لعمل أهل النار، ولكل ذلك لها أسباب، ولكل ذلك له، ولكل طريق إلى الجنة له حسنات، ولكل طريق إلى النار له درك، له أقصد المعاصي. وكما قلنا الدرك الأسفل من النار لا بد من العظائم، وقتل الأنبياء من الجرائم والعظائم التي من مات على ذلك لا شك ولا ريب في أنه ممن يستحق ذلك المكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، إما قتله ذلك النبي هذا يدل على أنه في شر، لأنهم أرسلوا للرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى وما صنعك إلا رحمة للعالمين، فإذا قاتل هؤلاء معنى ذلك عندهم شر وكفر إلى آخره. فمن قتل نبيا أو قتله النبي هؤلاء إن ماتوا على ذلك فهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فلذلك هؤلاء إذا الله سبحانه وتعالى وعد لأهل النار، وعد للنار أنها تمتلي، وكذلك الدرك الأسفل لا بد أنه يمتلي، فلا بد من عمل، لا بد من عمل يعني من عظائم، فهذا كذلك يعني من الأجوبة التي نجيب بها على مثله هذه على مثل هذه الأسئلة. أنه لكل واحد خلق لما يسر له. قال وليس لأحد أن يعترض على الله سبحانه وتعالى والله يحكم لا معقب لحكمه. الله سبحانه وتعالى يحكم ولا يجوز أن يأتي أحد ويتعقب أو لا يستطيع أنه يتعقب. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى أن ذلك النبي يرسل وأنه يقتل ليس هناك من يستطيع أنه يتعقب أنه يرفع ذلك القدر عن ذلك الرسول. يعني الله يحكم لا معقب لحكمه. نعم. فلا لا يعترض على الله سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ولو أن الخلق اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، والعكس كذلك. وأن يجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يستطيعون أن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى عليك. نعم. فيقول يا رب أنت الذي أرسلت هؤلاء الرسل، والقوم يقولون لهم أنت مفتري وأنت كذاب وأنت مجنون وأنت شاعر، لماذا تركتهم وشأنهم؟ سبحان الله العليم الحكيم. كل ذلك لحكمة يعلمها ولا نعلمها. نعم. ويحمد على ذلك كل الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال بسم الحمد لله على كل حال. قال فالرب سبحانه وتعالى يحمد على المحبوب وعلى المكروه. نعم. ولذلك دعاة الحق إن أوذوا فليتذكروا موقف الرسل وموقف الناس منهم. نعم. هذا كما قلنا توطية، وكذلك يوطن نفسه أن هؤلاء الرسل وهم أهل فصاحة أرسل بي يعني من عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هؤلاء القوم رفضوا دعوتهم. فأنت كذلك لو دعوت وما قبلوا فتذكرني من يعني قصص هؤلاء الرسل الذين هم على الحق. أنت على شيء من يعني على الحق، لكن ليس على الحق يعني بتمام من حيث العمل، وكذلك من حيث يعني بعض الأشياء. هم على الحق يعني أنت على غلبة الظن، وهم على يقين في كل شيء، هم على يقين في كل شيء من أمور الدين، أما نحن على يقين من في الأمور العقيدة، وفي بعدها على غلبة الظن في كيفية الصلاة. يعني هم على الحق تماما ويدعون للحق تماما لا على غلبة الظن، ومع ذلك ردوا وجاءوا بل بآيات كونية يعني بمعجزات كما يقول، لكن يقال آيات، ومع ذلك ما قبلوا. فأنت كذلك تسلي نفسك، والأمر لله سبحانه وتعالى، وإنما أنت وظيفتك أنك تدعو، فإذا قبلوا فبها ونعمة، ولم يقبلوا فكل ذلك يحمد الله سبحانه وتعالى ولك الحسنة. قال الداعية الذي يحاول أن يكون محبوبا لدى الناس جميعا على اختلاف طبقتهم وميولهم وانتماءاتهم وجماعاتهم، كلهم يحبون هذا مداهن. نعم. قال الداعية الذي يحاول أن يكون محبوبا لدى الناس جميعا على اختلاف طبقاتهم وميولهم وانتماءاتهم وجماعاتهم، كلهم يحبونه هذا مداهن. نعم. يقول الآن إذا أنت علمت أن هؤلاء الرسل قد أوذوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وكذبوا وتعنوا في عرضهم إلى آخره، فأنت الآن ليس من الممكن أنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو إلى الحق ويكون الناس جميعا كما يقولون يعني يفرش لك الورود إلى آخره. هذا ليس بمن ممكن. ومن فعل ذلك وحاول أن يكون الناس يعني جميعا يحبونه قال هذا مداهن. ما هو المداهن؟ الذي يبيع دينه لأجل الدنيا، لأن الآن لأجل الدنيا ليس لأجل الآخرة. أن الآن ترى أهل المعاصي تدعوهم وهم يسرون على المعاصي، ومع ذلك تريد أن يكون هؤلاء أن تكون أنت محبوبا عندهم، فهذا يدل على شيء من النفاق. وقالوا هذا هو المداهنة أنك تبيع دينك ومن دين الله عز وجل الولاء لأهل الحق والبراء لأهل الباطل. فتان يعني لا بد أنك تتبرى من أهل الباطل. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فإذا كرهت حقا الكفر والفسوق والعصيان كذلك الكفار والفساق وكذلك العصاة، لا بد أنك تكرههم بعد البيان وبعد أنهم قد عرضوا عليهم البيان وكذلك الحجج. فلا بد من أشعلكم السلام ورحمة الله، فلا بد من البغضاء العداوة والبغضاء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حمد الله ورسوله، ليس من الممكن، لا يجتمع مودة حول الفجار مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى الكامل، بل لا بد من نقص. نعم. هذا من النصائح الطيبة. قال العلماء في المداهنة، قال القاضي بن عيار رضي الله رحمه الله تعالى قال هو بذل الدين لصلاح الدنيا، أنك تبيع دينك لصلاح الدنيا. وقال الحافظ ابن حجر قال هي معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. معاشرة أي يعني فريكونس، معاشرة الفاسق وإظهار الرضا أنه يرضى يعني بما هو عليه إلى آخره. قال بما هو فيه من غير إنكار عليه، قال هذا مداهنة، لأن الآن باع ما هوش البراء، لا بد من بيان ولا بد من نصيحة. وقال السحفياني رحمه الله تعالى قال الإدهان نفاق، قالت وترك المناصحة والصدق، ليس بالصادق معه وليس كذلك بناصح، فقال هو المداهنة أو الإدهان، قال هو النفاق وترك المناصحة والصدق. نعم. وقال عبد الرحمن أو نعم عبد الرحمن ابن عبد اللطيف وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن والعكس نسيت. قال رحمه الله تعالى قال المداهنة قال ترك ما يحب الله سبحانه وتعالى من الغيرة، لابد أنك تغار على دين الله سبحانه وتعالى، فإذا رأيت المعاصي لابد أنك تغار، لا أحد أغيار من الله سبحانه وتعالى، فذلك فلابد من الغيرة، إذا رأى أن دين الله سبحانه وتعالى ينتهك لابد يغضب لله سبحانه وتعالى، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لشخصيته، ولكن إذا انتهك محارم الله سبحانه وتعالى يغضب لله عز وجل، فلابد من الغيرة، فإذا رأى أن محارم الله سبحانه وتعالى ينتهك وهو بارد القلب ونعم بارد القلب ساكت اللسان، قال الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى قال هذا شيطان أخرس، شيطان أخرس، قال كما أنه من الشياطين من هم ناطقين، فقال كذلك من هم أخرس، أي أنهم يتكلم، فإيش يعني يرى محارم الله سبحانه وتعالى تنتهك وهو ساكت كما قال اللسان وبارد القلب. فقال رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن عبد اللطيف وعبد اللطيف بن عبد الرحمن قال المداهنة ترك ما يحب الله سبحانه وتعالى من الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغافل من ذلك لعرض من الدنيا أو لهوى نفساني. نعم. فكل ذلك من المداهنة، وهناك شيء يسمى المدارة، المداهنة والمدارة. المداهنة كما قال الإمام القاضي أنك تبيع دينك، تبيع دينك للدنيا، وأما المدارة العكس أنك تبيع الدنيا لأجل الدين، فهذا يعني مطلوب، هذا مطلوب. نعم. قال رحمه الله قال داعية الذي يحاول أن يرضي الناس جميعا فلا أحد يغضب عليه، كل واحد يقول فلان عادل، ليس بمشاغب أي ليس بفوضوي، ليس بفوضوي، مشاغب يعني فوضوي، قال فلان عادل ليس بمشاغب، وكل الفرق وكل الطوائف وكل الجماعات وكل الاتجاهات راضية عن هذا الشخص، مداهن منافق ولا شك في ذلك. نعم. من فعل ذلك كما قال هو رحمه الله، قال إذ لا يمكن هذا، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، فإذا معنى ذلك أنه ترك بعض الأشياء التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا عودية حسب الله سبحانه وتعالى ولا بد. نعم. قال كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله رضا الناس غاية لا تدرك، يعني الآن تريد أنك ترضي الناس هذا ليس من الممكن، لأن الناس يتحاول يعني من حال كما رأينا في التفسير لا تركبون طبقا عن طبق، يتحول تارة كذا وتارة كذا، كيف الآن تريد أن ترضي، وكذلك ليس بمطلوب، ليس بمطلوب أنك ترضي هؤلاء الناس، طب إنما عليك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى دعا جبريل فقال إني أحب فلان فأحبه، فجبريل يحبه ثم ينادي في أهل السماء إن الله سبحانه وتعالى يحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض، فغايتك أنك تحب أنك تعبد الله عز وجل ويكون راضيا عنك، فإذا راضي عنك سبحانه وتعالى فيكون الصالح هم يحبونك ليس الأرض كلهم، يعني لما قال في الأخيرة في الحديث يعني يجعل القبول في الأرض ليس لكل الناس، لأن لا حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لمن كان من الصالحين، أما الفجار هذا ما عليك، هذا ما عليك. نعم. العصا إذا ما أحبك دليل على أنك على الحق، أما إذا أحبك الفجار ففي مشكلة. نعم. أو ما ليس كذا تنسوا. قال ذكر الأبري في مناقب الشافعي قال يونس ابن عبد الأعلى قال للشافعي أبا موسى رضا الناس غاية لا تدرك، ما أقوله لك إلا نصحا، ليس إلى السلامة من الناس سبيل وليس إلى السلامة من الناس سبيل، يعني أن لا تسلم من أذية الناس أبدا ليس من الممكن. قال فانظر ما فيه صلاح نفسك فالزمه ودع الناس وما هم فيه. نعم. هذه نصيحة جيدة، ليس إلى السلامة من الناس سبيل. نعم. قال فكونك تحاول أن ترضي الناس جميعا غاية لا يمكن إدراكها، لكن هناك غاية تدرك ومطلوبة. فرض الناس غاية لا تدرك وليست بمطلوبة، لا تدرك وليست هي بمطلوبة، ولكن رضا الله غاية تدرك وهي مطلوبة. الله سبحانه وتعالى قد أمر بعبادته. نعم. قال فرضا الله سبحانه وتعالى غاية تدرك لمن وفقه الله سبحانه، لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وتعرض لمرضاته، أي عمل بالأسباب التي بها ينال مرضات الله سبحانه وتعالى. رضاه غاية تدرك ومطلوبة، يجب أن يكون الداعية على بانه هذا المعنى. عندما ينزل مديان للدعوة لابد أنه يعلم الآن تدعو، لا تحاول أنك تدعو حتى الناس يحبونك، إنما عليك كما سبحانه كما قال سبحانه وتعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. كما قال خليل يجب أن يكون الداعية على باله هذا المعنى عندما ينزل المديان للدعوة، ومن لم يستطع هذا فليجلس في بيته. مع تحية دماج أفاف وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.